السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، بل وتقوى أبداننا بذلك. قد قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتلك أجل مناقب الذكر أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال لسانك ربا من ذكر الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة والأخوات، لا يفوتنكم أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. بارك الله فيكم وحفظكم الله. أشكر الله ثم أشكركم على متابعتكم، وأشكر إخواني القائمين على هذا البث لما يبذلونه من جهد ووقت لإخراج هذا المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وفيكم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن موعد دروس الشيخ بالمسجد. تلك مرجعة إلى أجل إن شاء الله. بارك الله فيكم يا مهدي. يقول: هل يجب الوقف عند علامات الوقف في المصحف؟ هذا في الغالب، لأن العلماء الذين وضعوا علامات الوقف اللازم هم علماء، ففي الغالب آراؤهم مسددة. صحة حديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ضعيف الإسناد. لو أن الزوج رفض أن يدفع مصروفا للبيت، واضطرت الزوجة إلى أن تستدين، فهل الدين عليه أم عليها؟ افترض على هذا الكلام أنه عليه. ما حكم لبس الساعة من أجل الزينة؟ أما الساعة من أجل الزينة فلا بأس، أما الحظاظات من أجل الزينة فلا، لما قد يصاحبها من اعتقاد رديء. العمل في شركة دوكس لا أعلم شيئا عنها. هل كيف يتعامل الزوج مع زوجته إن شاهدها ويتراسل شخصا ما صورا غير لائقة لها؟ فبماذا تنصحه؟ فندمت ندما شديدا واعتذرت له فلم يقبل عذرها وطلقها تطليقة أولى، وما زالت في عدتها، فبماذا تنصح؟ خاصة وأن الأمر قد علم به الكثيرون من أهل القرية. هو ينظر إلى سيرتها العامة معه، إن كانت زلة قدم قدر هذه الصورة، الصورة أيضا ما نوعها، يعني هل الصورة كانت صورة غير لائقة؟ هذه تتفاوت تفاوتا عظيما، الصور غير لائقة تتفاوت. فإذا كانت صورا قبيحة فأرى أن يمضي التطليق، إذا كانت يعني وكان الأولى في مثل هذه الأمور حتى لو فارق يكون فارق بستر. حديث اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين, نفس في الشتاء ونفس في الصيف, فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. حديث ثابت صحيح. الله يعافيك يا سعيد. يسأل عن الرأي باب عداد الكبت في المسجد. هو مفروض عليك يا شيخ علي الدين, مفروض عليك. العيش على فوائد البنوك حرام لأنها ربا. حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ثابت صحيح. وجزاك الله خيرا يا طبيب ليلى. ما حكم السرحان في الصلاة؟ نقل بعض العلماء أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى وصل إلى إلا عشرها. وكلما سارحت في الصلاة كلما قل أجرك. أن الصلاة تتدبر. ما حكم خروج المرأة للتسوق بدون محرم إذا كانت في مكان الفتنة فيه مأمونة؟ جاز لها ذلك وبدون سفر. أما إذا كانت هناك فتنة فالله لا يحب الفساد. زوجها لقي ورقة مكتوب فيها العهود السليمانية, يحرقها وانتهى الأمر وليس عليكم بإذن الله ضرر. أقول مكرر أفترض أسئلة إلى أن يصلح النت. هل تقوم السنة مكان السن في الأضاحي؟ بمعنى إذا كان هناك عجل كبير كثير اللحم ولكنه لم يكسر, ليس سنيا, ليس مسنا, يعني عمره سنة مثلا, هل يجزئ؟ لا يجزئ. وصل. قطع البث وصل البث. الحمد لله. جزاك الله خير. حكم الجلوس أمام الإخوة البنطلون بالبيجامة علما أنها ليست ضيقة. إذا كانت واسعة ولا تفتن لا بأس. جزاك الله خير. بس الصورة مش واضحة. نقول نحن أمانة. أبو مازن سؤالك بارك الله فيك. ما قولكم في من يقول بقانون الجذب؟ جذب ماذا؟ مش فاهم. الحمد لله الحمد لله. لقطعة أرض مؤجرة هل عليها زكاة؟ ليست على الأرض المؤجرة زكاة. ما الرأي في اسم حسام للمولود؟ لا بأس أن تسمي ولدك حسام. الحمد لله بارك الله فيك محمد. أين نضع أموالنا إذا كانت البنوك حراما؟ سمرها مع أي ناس من الصالحين في بلادك تعرفهم ويعرفونك. هل إطعام كفارة اليمين يصلح بالرز فقط؟ إذا كنت تأكل رزا فقط وهذا طعامك المتوسط فأخرج رزا, لكن إذا كنت تأكل غير الرز وطعامك المتوسط غير الرز أخرج من أوسط ما تطعم. قال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. ومن العلماء من يقول الأوسط الأفضل. قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون. ومنهم من يقول الأوسط الطعام المتوسط. لكن رز فقط ما أظن أحدا يأكل الآن رز فقط في بلادنا. هل ورد حديث في وجود ثوبان أقرع في المسجد؟ لا يصح. أما يوم القيامة شجاع أقرع لمن لم يؤدي الزكاة، من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، مثل له شجاع أقرع تعرضه ويفر منه. شجاع أقرع له زبيبتان، الحديث في منع الزكاة. رجل قسم ماله وعقارات على ابنه ذكورا وإناثا وهو حي بنفس الأنصبة التي يستحقونها كما لو مات، فما الحكم في ذلك؟ أرى جواز مثل هذا، لا أقصد أصل المسألة، أرى من نهاية التقسيم وإعطاء الذكر ضعف الأنثى، أراه هو الأسد في هذا الباب. وإن كان هناك من العلماء من يقول تسوى المرأة بالرجل، ولكن الحجة محتملة. الحديث ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فأقول بالله التوفيق إن كلمة الولد قد تطلق على الولد أو الولد والبنت. فالعلماء لهم قولان في مسألة العدل في الهبة، كيف يكون العدل في الهبة؟ ففريق يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، والأكثرون يقولون بالتساوي. لكن أقوله بالله التوفيق، قد يكون هناك جمع حسن بين القولين، يتمثل في أن الهدايا اليسيرة، يعني مثلا واحد عنده بنت يعطيها 100 جنيه وولد يعطيه 100 جنيه، لا يعطي الولد 100 ويعطي البنت 50، هذه أشياء يسيرة. ولا مثل هذا يورث الشحناء، إذا كان عندك مثلا البنت في الثانوية وولد في الثانوية، أعطيت الولد كل مصروف تعطيه مثلا 200 للولد و100 للبنت، أو عند النجاح تعطي 2000 للولد و1000 للبنت، يورث ضغينة بلا شك. فالهبات اليسيرة يسوى فيها، أما الهبات الكبيرة فأرى أن الذكر يعطى مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. العمل بحديث سورة الكهف لا بأس به، وقد عمل به فريق من أهل العلم، بل والجمهور على العمل به، مع أنه لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد صح موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، صح موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وبه عمل الجمهور. حديث 4 ركعات، رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4، حديث ضعيف، ولكن عندنا مقامه حديث بين كل أذانين صلاة، والمراد بين الأذان والإقامة. هل من السنة القنوت في الفجر؟ تلك مسألة طالت فيها الأقوال للعلماء، والذي أختاره من أقوالهم أن القنوت في الفجر يكون عند النوازل، والله أعلم. ما وقت صلاة الفجر في البيت للنساء؟ ونفس وقت الرجال، لا يختلف الوقتان، لكن ننصح بأن تتأخر عن الأذان المعلن في الإذاعات نحو من 1/4 ساعة، وذلك حتى نتيقن من دخول الفجر، لأن الله قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فوقت الفجر يدخل بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا قد يكون بعد الأذان المعلن في الإذاعة بنحو 1/4 ساعة. خديجة حفظ الله تسأل سنة الظهر قبلية، هل لها تشهد أوسط إذا صليت 4 ركعات؟ ليس في الباب خبر واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه ساعة، وبالله التوفيق. ما حكم الإيداع في البنك في حساب جاري؟ لا بأس بذلك إذا كان عملك يستدعي ذلك. هل تصح صلاة الفرض على السرير وقوفا بغير عذر ولا مرض؟ ما صفة السرير؟ هل السرير عليه مرتبة سفنج تخينة حيث لا يتمكن الشخص من السجود لا يمكن جبهته منها أو ماذا؟ إذا كان لا يمكن جبهته ولا يمكن قيامه فلينزل يصلي على الأرض. رجل رأى شقته التي يسكن فيها الآخر مقابل مبلغا من المال، فما الحكم إن دفع الراهب إيجارا لهذه الشقة للرجل المرهون عنده الشقة؟ لا يجوز هذا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. نصيحة لمن يتهرب من الدخول في النسك ويدخل مكة بدون إحرام ويمكث 3 أيام ويقول أنا من أهل مكة، ليس كذلك، إنما له أن يهل من الميقات ولو بملابسه ويدخل مكة محرما من كان بملابسه، ويطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. في كليهما خير إن شاء الله، اللغة العربية وأصول الدين فيهما خير إن شاء الله. حسن بن سعيد يقول: ثبت يا مستر، لا تخاطبنا يا حسن بن سعيد ولا تخاطب إخواننا بلغة العجم، نحن مسلمون ونحب كتاب الله ونحب اللغة التي نزل بها الكتاب العزيز، فلا نحب هذا الانهزام واستعمال لغات الكفر أمامنا، ما دمنا نستطيع الانفكاك عنها. هذا مقام علم شرعي لا ينبغي أن يلوث بمثل هذه الألفاظ. حفظك الله. يسأل عن التفصيل في مسألة نسخ القتال في الأشهر الحرم. القتال في الأشهر الحرم أكثر العلماء على نسخه، قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. الآيات. من العلماء من يقول لا نبتدئ الكفار بالقتال فيها، ومنهم من يقول حرمتها عفوا أن هناك نسخ لآيات براءة، فالنزاع قائم. الابتداء من العلماء من يمنعه، والكلام في هذا طويل، إن كنت من المتابعين فارجو أو من القراء فقرأ تفصيل ذلك فيما كتبته في كتاب التسهيل لتأويل التنزيل عند تفسير مطالع سورة براءة، فقد توسعت هناك توسعا لا يتحمله هذا المقام. ستر المرأة للقدمين في الصلاة مستحب وليس بواجب. ما أكثر الأعمال ثوابا في العشر الأول من ذي الحجة؟ من لم يتيسر له الحج أكثرها ثوابا ذكر الله، الإكثار من ذكر الله. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى الأسواق في العشر الأول يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم. ولكن لفتة لغوية، هل الأولى أن نقول ما هي الأعمال التي إلى آخره، أو ما الأعمال؟ استظهر فريق من العلم أن الأفصح حذف كلمة هي، واستدل بعضهم بقوله: قال فرعون وما رب العالمين، ولم يقل وما هو رب العالمين. والله أعلم. كم تحديد الربح بمبلغ ثابت في المضاربة؟ مش ما فيه كم تحديد الربح بمبلغ ثابت، السؤال لا يكاد يفهم. إن خشي أن يجور بعض الورثة على بعض، هل له أن يقسم بينهم قبل وفاته ولا يمضيه إلا بعد الوفاة؟ من الممكن أن يكتب ما شاء ويعطيه أمانة عند شخص من الأشخاص الوسطاء، لا يسلم لهم شيئا إلا بعد الوفاة. ما صحة ما قيل على لسان شيخ كذا أنه لا يوجد ما يثبت حد الرجم في القرآن الكريم، أنه ما أتاكم الرسول فخذوه يا وائل، والرسول ثبت عنه أنه رجم في البخاري ومسلم، فماذا تقول لهذا الزائغ الذي يخالف إجماعات المسلمين؟ تقول أنا زوجة ابن، هل يجوز لحماتي أن تأمني؟ المرأة تأم المرأة، لا بأس أن تأم المرأة، لكن إذا كانت تملك أداة الإمامة. عبد الرحمن ستينيات كبيرة لا تصلح كذا، تضر ولا تنفع. هل يجوز أخذ الأزر في الحجامة؟ يجوز أخذ الأزر في الحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحاجم أجره. أزره احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحاجم أجر. والحديث الوارد أن أجر الحجام خبيث، ليس الخبيث هنا بمعنى المحرم، وإنما الخبيث كما نقول شجرة، أو نقول البصل خبيث، ليس الخبيث هنا بمعنى المحرم، ليس الخبيث بمعنى المحرم، ولكن المكروه. حكم القرض إن كان للسداد دينه، القرض بالربا لسداد الدين لا يجوز إلا إذا كنت ستحبس. حكم المرأة التي تقول لزوجها أنا لا أحب بيت أهلك ولا أريد أن أذهب إليهم، تلك زوجة حمقاء إذا قالت مثل هذا اللفظ المثير للمشاكل. من الممكن أن تستعيد عنه بلفظ مؤدي للغرض بدون إثارة المشاكل والقلاقل. حدثنا عن فضائل معاوية رضي الله عنه، لا أعلم حديثا ثابتا في هذا الصدد إلا أنه كان من كتاب الوحي أو اتخذه الرسول كاتبا صلى الله على نبينا محمد وسلم، لكن فتحت بلاد على يديه وفي زمانه رضي الله عنه. هل يجوز لي في الصلاة على النبي أن أقول اللهم اجعلني بالصلاة عليه من الفائزين؟ يجوز، لأنك تتوسل بعمل صالح. لو أعطيت حقنة عضل لأخت يبطل وضوئي ووضوءها، أنت يا أم عماد أظن امرأة، لا يبطل وضوءك ولا وضوءها، لا يبطل وضوءك ولا يبطل وضوءها. كيفية توزيع العقيقة على المتيسر؟ أخوه يجير عليه في الميراث من الأب ولا يريد أن أنتفع به من خلال التأجير، وظالم لك إذا صدقت في نقلك. شهادات الاستثمار أيضا ربا، يعني الفوائد المتأتية من ورائها. هل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي نهى عن ذلك كما في الصحيح. هل إذا سمعت اسم النبي وأنا أقرأ القرآن أقف وأصلي عليه؟ إن كان في الفريضة فالأولى أن لا تفعل، إذا كان في النافلة فلك وجه أن تفعل ذلك. ما أقل لأن النبي كان في النافلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعود. أطرد الإمام النووي رحمه الله الأمر فقال: ولا بآية فيها تسبيح إلا سبح، إلى آخر ما قال. لم يصح عن رسول الله حديث في العدد الذي تنعقد به الجمعة، ولا بأس بأن تصلى بما تنعقد به الجمعة عموما. هل يجوز حماتي تأمني وهي جالسة؟ نعم يجوز، ولعل السؤال يوضح بصورة أوسع يتمثل السؤال في الآتي: هل يجوز للجالس أن يؤم القائم؟ شرع إمام يجلس ويؤم القوم. تلك مسألة اختلف فيها العلماء، فيرى جمهور العلماء جواز إمامة الجالس للقائم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قبل ذلك: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأيضا قد صلى ذات مرة جالسا والصحابة خلفه قيام، فقال لما قضت الصلاة: إن كنتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس. لكن وبعد في مرض موته صلى بالصحابة وهو جالس وصلى الصحابة خلفه قيام. قال عدد من العلماء كالحميدي وغيره: إنما يؤخذ من فعل النبي الآخر في الآخر. فيرى الجمهور جواز صلاة الإمام جالسا والمأمومون خلف قيام إذا كان مريضا، إلا أن الحنابلة يخالفون في ذلك فيقولون: إذا جلس الإمام فاجلسوا. والله أعلم. زوجها غائب 9 أشهر ويهملها، تريد الانفصال. أصلحي أولا وخذي بأسباب الإصلاح، فقد تكون هناك أمور تمنعه. فإن شق عليك الأمر فلك أن تطلبين الطلاق للضرر. حكم العمل في البنوك: إذا كنت تعمل في الربا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. نذر شاة وما تلده لله فكثر نسلها وأرهقه إطعامهم، هل له أن يبيعهم أو أكثرهم ويجعل ثمنهم في بناء مسجد؟ له ذلك إذا شق الأمر عليه. هل يجوز سلام المرأة باليد على الرجال الأجانب؟ لا يجوز ذلك. قالت عائشة: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. صحة حديث معناه: إذا قلت سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 قبل النوم أصاب بالقوة على أعمال المنزلية، هو الأذكار ثابتة قبل النوم كما تفضلت. ولكن النبي قال لفاطمة لما علمها ذلك: ذلك خير لك من خادم، ذلك خير لك من خادم. ولي ملاحظة على كتابتك مامة فلان، اكتبي أم فلان. فسنة المسلمين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، فالسنة أم مش مامة. أذرا اشتهروا بأماكن قريبة من الصحراء، والأيسر لي أن أمسح على الجوارب فهل أفعل؟ هذا رأي فريق من أهل العلم، وإلا فيرى فريق آخر من العلماء عدم جواز المسح على الجوارب، وذلك لضعف الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجويز المسح على الجوارب. أما المجوزون فبنوا على أمر وهو القياس على الخفين، ومن آخر وهو فعل عدد من الصحابة، هل يجوز المرور من داخل المقابر على دابة حيث لا تدوس على قبر أو لا تدوس دابتك على القبر؟ ما حكم الصلاة بالحذاء في السفر بسبب تعثر خلوة؟ يجوز لك أن تصلي بالحذاء في السفر وغير السفر. وقد سئل أنس كما في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. وهناك نحو من 15 حديثا صحيحة وضعيفة في هذا الصدد، صدد تجويز الصلاة في النعال للمسافر ولغير المسافر. ما حكم لطم الحدود وسب الدين وشق الجيوب أكثر من مرة؟ تلك كبائر، ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الأخت التي قالت اسمها مامة فلان نشكر لها حسن اعتذارها، بارك الله فيها. يقول: ما الحكم حيث أنني يسألني بعض الإخوة عن بعض الفتاوى فأبحث عنها وأجيب، هل هذا من القول المنهي عنه بغير علم؟ فأنت تجتهد خارج الفتاوى المدعمة بالأدلة من العلم الموثوق فيهم وتنقل قال فلان كذا. زوج طلب من زوجته مقاطعة أعز صديقتها بسبب أنه دخل على محادثات بين زوجته وصديقتها على هاتف زوجته، وجد أن زوجته تحكي لصديقتها أسرار بيتها. على العموم يرى أن يمنع متقيا لله رفيقا في منعه. هل الأضحية فرض على القادر؟ الأضحية مستحبة ليست فرض. أما حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فهذا حديث ضعيف الإسناد جدا. يا سيد الشربيني، ليست تحياتنا مساء الخير، إنما تحياتنا السلام عليكم. فإذا قلتها لي أخذت 10 حسنات، وإذا قلت لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذت 30 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة. لكن ذهب سؤالك عني. ما حكم من اشترى أضحية عليه دين، هل لا تقبل؟ إن شاء الله مقبولة، لكن يحرص على سداد الدين. هل يجوز أخذ ما زاد عن القبضة ما كان تحت الأذنين؟ مش فاهم السؤال. اللحية تحت الأذنين. وأسعدك الله يا حمادة أيضا برؤية وجه الله الكريم، وكذا السامعين والسامعات أسعدهم الله ونحن معهم بلذة النظر إلى وجهه الكريم، ورزقنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الموسيقى حرام، ومن ثم توابع ذلك. حكم الكسب من بيع القصائد الشعرية الخارجة عن الغزل والألفاظ الجارحة، لا بأس ببيعها ما لم يكن من وراء ذلك ضرر، والله أعلم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ إبراهيم وحفظك الله. حكم وضع الركبتين أمام الصدر والإمساك بهما في الجلوس، وضع الركبتين أمام الصدر والإمساك بهما في الجلوس، الحبوة. يسأل عن الاحتباء، علي بن صالح يسأل عن الحبوة. الحديث التي وردت في النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ضعيفة الإسناد، وكذلك التي فيها الاحتباء. على أي حال، كان القصد من النهي عن الحبوة أحد أمرين. الأمر الأول كما قل إن ثبت، لكن الحديث ضعيف، أن الاحتباء قد يظهر العورة، فكان القوم ليست عليهم ملابس داخلية كزماننا بل ثوب واحد، فقد يحتبي شخص وتظهر عورته، أو أن الحبوة تحمل على النوم، والله أعلم. ما حكم السفر لفتاة للعمل هل هذا حرام؟ بدون محرم لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إلا للضرورة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا مصطفى ابن صادق حفظك. أنصحني المسلم أن يتعلم دينه ويتقن التعلم ويبلغ دين الله بالطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ بها. ما معنى له زبيبتان؟ له زبيبتان ناتئتان على الرأس، على جنبتي الرأس، ملئتا سما. من كان له ذبح يذبحه فإذا هل إلى ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. هل هناك فرق بين الصوم والصيام؟ الأمر واحد، لكن الإجابة على السؤال الأول، الحديث الأول صحيح، لكن النهي للتنزيه وقد سرقت الإجابة، وفيها أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يرى غير ذلك، ويقول لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل هديه من المدينة إلى مكة، تعني في السنوات التي لم يحج فيها، كي تذبح في مكة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. ما الحب؟ الحب تعرف يا عصمة، انت إذا كنت مصري تعرف جلسة اسمها واحد جلس على قرفيصه، ما أعرفش كيف تقولها في بلادكم، يعني يجلس القرفصاء جالس على إليتيه وناصب الركبتين وماسك الركبتين باليدين. بس بعضهم كان يأتي بدل اليدين اللتين يمسك بهما الركبتين إلى الجسم يأتي بحبل أو إحرام. كيف أتعلم دين الله؟ نفسي يا سيدنا، نفسي يا سيد هاني المسلم، تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يجوز أخذ أجر على تحفيظ القرآن؟ وما حكم عقاب الضرب من أجل ذلك؟ من أجل ماذا؟ أما أخذ الأجر على تعليم القرآن فيرى الجمهور جواز ذلك لحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما حديث علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله، فذهبت أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبله، فحديث ضعيف لا يصح. وكذلك حديث اقرأ القرآن ولا تأكل به ولا تستكثر به ولا تشفو عنه ولا تغلو فيه، بسنده مقال ثم هو مؤول أيضا. وعلى هذا الغرار أحاديث أخرى على التوجيهات المذكورة. أختار أن النقاب واجب والله أعلم. يقول مصاب باحتقان في البروتستات يخرج منه قطرات بول وقطع بعد خطرة، شق عليه غسل موضع النشاسة نظرا لكثرة التبول على مدار اليوم بسبب الاحتقان. أولم يا حمدي، أسأل الله يعافيك وأن يأجرك، ولك هم وابتلاء نسأل الله أن يأجرك بسببك، ولكن أعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فاتق الله ما استطعت. حبك الله يا أحمد ابن عبد العليم. نصيحة حديث الصخرة، أية صخرة هذه التي تسأل عن حديثها؟ في تركيا وبعض المساجد، حبك الله يا هاني، ما حكم طلاق الثلاث في المجلس الواحد؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، واختار من أقوالهم أنها تحسب واحدة وإن كان رأي الجمهور خلاف ذلك. أما اختياري فلأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تتابعوا أو تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. هل يجوز العقيقة للصبي بكبشين كل مرتين خلال شهر مثلا؟ كل مرتين، يعني مرة كبش اليوم وكبش بعد غد لا بأس، أو بعد شهر. في تركيا وبعض المساجد تصلي بعد صلاة الجمعة صلاة الظهر جماعة مع الإمام. هل ورد في ذلك شيء؟ تلك بدعة لا تجوز. الله يرزقنا ويرزق الجنة يا عبد الرحمن بن داود. هل الغسل العادي يسقط الوضوء؟ سين يا حسين، سين. قال: إذا نويت به الوضوء أجزأ عنك. وذلك قد قال عبد الله بن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ حكمنا الوجه يخنه علمائنا بلفظة مولانا إجلالا وتقديرا يا أحمد بن الجبرة. أقول لك أنك لن تكون أعظم توقيرا لعلمائك ومشايخك من توقير الصحابة لبعضهم البعض لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن توقير التابعين لبعضهم البعض. فلم يعد أن الناس كانوا يقولون مثلا لسعيد بن المسيب: يا مولانا سعيد، ولا يا مولانا أحمد. واعلم أن استعمال كلمة المولى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلب ذلك كان للعبد المعتق أو السيد المعتق، العبد المعتق أو السيد المعتق. فمثلا نقول: زيد بن حارثة مولى رسول الله، لأن الرسول اعتقه. نقول: أبو بكر مولى بلال، وبلال مولى أبي بكر، يعني أبو بكر أعتق بلالا، أعتق بلالا، يقال بلال بن رباح مولى أبي بكر. فهذا أحد الاستعمالات لكلمة المولى. وأحيانا تأتي كلمة المولى بمعنى الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا شيء ثاني. وأحيانا كان الرجل إذا أسلم على يد رجل يقال مولاه، كما يقال: البخاري هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري. محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي مولاه، مولى الجعفيين، لأن جد البخاري وهو المغيرة أسلم على يد رجل يقال له يمان الجعفي، فلذلك قيل للبخاري مولى الجعفيين. أما أن بعضهم يقر بعضا بكلمة يا مولانا ما علمت لها مستندا. لذلك كان بعض علماء بعض الدول المجاورة لنا إذا قال له شخص يا مولانا يقول: أنت اعتقتني حتى تقول لي مولانا. هل يجوز للمسلم أن يتزوج مسيحية؟ أولا، الأخ الكاتب من حيث لا يدري هو ظالم. لماذا ظالم؟ لأنه وصف التي تقول أن عيسى هو الله أو ابن لله بأنها مسيحية، فنسبها للمسيح. المسيح ما قال أبدا أنا الله، ولا قال أبدا أنا ابن الله، ولا قال أبدا أنا ثالث ثلاثة، ولا قال إن الآلهة ثلاثة. إنما قال المسيح: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فالذي ينسب شخصا يقول إن الله المسيح للمسيح عيسى شخص ظالم لعيسى عليه السلام. فأعيد صياغة السؤال بأسلوب شرعي منضبط: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة نصرانية وهي ما زالت قائمة على نصرانيتها، نعم يجوز ذلك إذا كانت عفيفة، لقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فإذا اسمها نصرانية. ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم، الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقالت النصارى المسيح ابن الله، اسمهم نصارى ليس اسمهم مسيحيون. حكم الإجهاض بدون سبب في أي شهر كان يا أخت مروة هذا الإجهاض؟ إذا كان بعد نفخ الروح فيه وكبيرة وعليه دية، وهي الدية هي نصف عشر الدية للشخص العادي، يعني إذا كانت الدية للشخص العادي مائة ألف مثلا، عشرة آلاف، نصف العشر خمسة آلاف، فهذه دية من أجهضت نفسها إذا كانت روح نفخت عليها الغرة، والغرة هي العبد الأبيض أو الأمة البيضاء. يعني النبي قضى بالغرة لما ضربت امرأة من هذيل، اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بحجر فأجهضتها، فقضى النبي أن عليها الغرة. غرة ما معنى الغرة؟ غرة العبد الأبيض أو الأمة البيضاء، في إماء سود وإماء بيض، فعلى الضاربة على عصبة الضاربة الغرة، أيمن ابن فيصل أين سؤاله؟ ونحن لا نتجاهل أحدا يا أيمن، فليس من منهجنا هذا، والله هذا ما علمت عن نفسي وعن وظهر عمل إخواني. أمة الرحمن تسافر قبل أذان الظهر لمسافة أكثر من ست ساعات، هل أصلي الظهر قبل ميعاده؟ لا تصلي الظهر قبل ميعاده. هل أجمع بين الظهر والعصر؟ ما جمع تأخير إن شئت، لكن لا يصلح أن تصلين الظهر قبل موعدها. ما حكم تصميم الرسومات التي تطرز على العبايات؟ أنت رسم سجن ولا إيه؟ مش فاهم، هل أنت تقصد الصورة هذه ولا؟ الغرة لا، العبد الأبيض أو الأمة البيضاء، لكن في اللغة الغرة هذه. من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرجة. حكم المسح على الحذاء إذا كان تحته جورب. المسح على الحذاء لا يجوز، إنما المسح على الخف. أعلم يا نور أن الملبوسات في الرجل أربعة، الملبوسات في الرجل أربعة: الملبوس الأول الشراب الجورب، وهذا في المسح عليه نزاع سلف بيانه، والخف يجوز المسح عليه باتفاق أهل السنة، والشراك لا يجوز المسح عليه، والنعل الجزمة المعتادة. الحديث الوارد في المسح لا يضعف. الوقت ما علمي بنتك رسم ذوات الأرواح إذا أردت، أما علميها رسم ذوات الأرواح لا تفعلي ذلك وفقك الله. نعم، تعلم ابنتها الرسم، لا يجوز أن تعلمها رسم ذوات الأرواح، علمها رسم غير ذوات الأرواح، الشجر وما لا روح فيه. هل إن دفعتم عن حقي في ميراثي من أبي ضد أخي هل أقع تحت قاطعة الرحم؟ لا. ما قيمة زكاة الزروع التي لا تدخر مثل القطن ما سوى ذلك؟ ستكون إذا رأيت الإخراج نصف العشرة. تعرف أن فيها نزاع في الإخراج، معنى ذلك أن من أجهرك أجهرك متعمدة يا مام السيف، أجهرت متعمدة مش أجهرت، أجهرتها امرأة، يمكن أنا اختلفت في اللفظ، يعني أقصد من تعمد إنزال الجنين، رمعه بحجر أو تناول دواء لإسقاطه، وقد نفخت في الروح عليه كفارة التي ذكرت. إنما معنى ذلك أن من أجهرت دون سبب، أجهرت أو أجهرت دون سبب ودفعت الدية، إذن ليس عليها ذنب. كلام عن الحقوق الدنيوية، أما إذا قتلت روحا قتل نفس، لكن أنا أقصد الحقوق الدنيوية المترتبة على من على صاحب الحق في الغلام، لصاحب الحق في الغلام له الدية. لكن وضح السؤال، أجهرت أو أجهرت لانت على الحق الدنيوي، أما هو قتل نفس. قراءة القرآن بشكل سريع بدون تجويد لا أثم لا، معه إقامة خاص في المملكة لأجل العمرة والحج فقط، سيسافر الحج يوم الاثنين من ميقات في الجو، ولما وصل جدة غير ملابس وألبس ملابس عادية حتى أدخل مكة، أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة أو صم 3 أيام. ما أحب الأعمال التي تقرب إلى الله؟ ما ذكرها الله في كتابه وسنة رسوله هو الذي يتقرب إلى الله. حديث السوق ضعيف جدا يا أدهم المصري كما مست، لكن حديث السوق ضعيف جدا. إذا دخلت السوق فقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير، كتبت لك 1000 1000 حسنة، حطت عنك 1000 1000 خطيئة، رفعت 1000 1000 درجة، كل ذلك تالف الإسناد. من طريق راوي يقال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، هناك عمرو بن دينار واحد ثقة رجال البخاري، واحد آخر ضعيف اسمه عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، تالف جدا. تفتقد البركة في الرزق، قل اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيت. أدعو البركة أنت تنسى، أدعو البركة الظاهر، أدعو الله بالبركة. هل يصح أن أقول اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما نصل عليه المصلون؟ إن سألت الوردت عن النبي لم ترد عن النبي، لكن بعض العلماء يجوز شيئا مشابها فينقلون عن الشافعية استحباب اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقتك سيدنا محمد إلى قولهم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. المواقف التي يستحب فيها الصمت عند الجنازة، يستحب الصمت عند لقاء العدو، يستحب الصمت إلا بذكر الله. قال عني الثالث خطبة الجمعة. أحسنت يا حسن، خطبة الجمعة والجنائز عند لقاء العدو، وعند ما لا فائدة فيه من الكلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. جوزها تعبان، زوجها مش جوزي، يا جماعة يا أهل مصر مش حد اسمه جوزي، اسمه زوجي، جوز لا زوج، حتى جوز حمام لا يصلح أن تقول جوز، زوجة حمام. زوجها مريض نفسيا ودخل قال لي أنت طارق بالثلاثة، حرمان عليها زي أم وقتها، الطلاق صحيح؟ إلقى له وقت عقله فاق طلقة، إلقى له وقت اختلاله لا تقع، فاسألوا على الطب في ذلك عن حالته. حديث لا كلام قبل السلام لا يصح. وبارك الله فيك يا إسلام بن شتى، هل البقاء في القرآن يصح؟ الله قال وهو أصدق القائلين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال ربنا لتتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يقول هذا هل صح هذا الحديث إذا أعجبتك امرأة فاذكر مناتنها؟ لا لا لا لا يصح أبدا هذا الخبر. واعلم أن الرسول لكلماته كما يقولون لكلمات الرسول حلاوة معروفة كلمات رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكما قال رجل لعلي بن الحسين زين العابدين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجل الحسن البصري عند علي بن الحسين زين العابدين فقال له علي بن الحسين هذا الرجل الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء. فالأنبياء كلامهم معروف كلام الأنبياء له حلاوة وله بلاغة وله طعم لأن لا يتكلمون بخبيث الكلام ولا بقبيح الكلام عندهم أدب وخلق كريم. فانتبه هل يوجد نهي في الاتكاء على اليدين أو يد واحدة وأنا جالس على الأرض في المسجد؟ لا يا أيمن ابن فيصل إنما هذا ورد أثناء الصلاة يا أيمن يعني وأنت تصلي لا تصلي ويدك في الخلف هكذا لا تصلي ويدك في الخلف وأنت في التشاهد. مع أن الحديث أيضا فيه رجل مدلس قد عنان ففي بعض الكلام أيضا أما وأنت جالس كما تحب بشرط أن لا تتكشف العورة ولا تجلس جلسة المتكبرين المتعالين على الخلق. هل يجوز تشغيل القرآن في الغرفة وأنا لست فيها؟ نعم يجوز تحب ذلك من مانع. الأم الميتة سوف تتقابل مع بابا الميت مع أبي يوم البعث إن شاء الله إذا كانت صالحة وهو صالح بإذن الله يلتقيان على خير إذا كانت صالحة وهو صالح. أسافر كل يوم وأستطيع أن أنزل من السيارة لأصلي جماعة في مواعيدها في الطريق هذا أفضل أم أن أقصر؟ أفضل لقول النبي لأصلي صلاة جماعة في مواعيدها في الطريق هذا أفضل أم أقصر؟ أفضل كله جائز لكن إذا صليت بالإمام مع الإمام تصلي أربعا صلي أربعا. مقيم بمكة وذهبت للمدينة ورجعت محرما للعمرة هل علي هدي أم حج مفرد؟ لا أنت حج مفرد أنت من أهل مكة وكثير من أهل العلم على أن أهل مكة ليس عليهم تمتع على خلاف الورد في هذا الباب. عبد الرحمن في دكتور أحمد بن عمرو حفظه الله أرسل لك رسالة على الواتس سؤالا ذكرنا به إن شاء الله. طيب هل العالم المجتهد أن لا يعمل بالحديث الضعيف الذي عليه العمل؟ إذا كان عليه العمل يخرج عن العمل. فأذكر لك مثالا مثلا لا وصية لوارث لا وصية لوارث بعض العلماء يتكلم فيه لكن قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن الأمة أطبقت على العمل به وهذا الإطباق يقوي أمر الحديث أو كما قال قال عمل الكافة عليه. وحديث أيضا مرور الحول على المال حتى يزكى أيضا ضعيف لكن العمل عليه. هل يجوز ارتداء النقاب والزوج يرفض ذلك؟ يجوز. هل هناك إثم على الضامن لقرض ربوي؟ عليه إثم متعاون على الإثم والعدوان. العمل حساب بنكي في البنك يوجد فيه ربا. أبا مازل ما نفهم سؤالك وأسأله في الهاتف أفضل لك وأصلا لوجهك بهذا القدر أجتزئ. سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة حرصوا على الدعوة إلى الله وتناهوا فيما بينكم عن المنكر، فإن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. فلنتناهى عن المنكرات فيما بيننا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. فلو تركوهم ما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فلنتعاون على البر والتقوى. ربكم يقول والعصر يقسم ربنا بالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا تلهينكم الدنيا عن التواصي بالحق لا تشغلنكم الدنيا عن التناهي عن المنكر لا تشغلنكم الدنيا عن التناهي عن المنكر. واعلموا أن الله سبحانه يحفظكم إذا حفظتم دينه وبلغتم رسالة رسله عليهم الصلاة والسلام. بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى قوله والله يعصمك من الناس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسعد وأتشرف بذكري لله أسأله سبحانه العون على ذلك العون على ذلك. أسأله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله في الأولى الحمد لله في الآخرة. وكما سلف وذكرت نفسي وإخواني بأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فحرصوا على الوضوء قدر استطاعتكم حرصوا على الاستغفار قدر استطاعتكم ولن يتركم الله أعمالكم. صلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وكذا الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وكان مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.